غريب الحديث. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل المؤمن ومثل الإيمان كمثل الفرس في آخيته، يجول ثم يرجع إلى آخيته، وإن المؤمن يسهو ثم يرجع. الحديث أخرجه أحمد وأبو يعلى وابن حبان. قال ابن الأثير في النهاية في غريب الأثر: الآخية بالمد والتشديد حبيل أو عويد، يعرض في الحائط ويدفن طرفاه فيه، ويصير وسطه كالعروة، وتشد فيها الدابة، وجمعها الأواخية مشددا، والأخايا على غير قياس. قال أبو عبيد: الآخية العروة تشد بها الدابة مثنية في الأرض. وقال ابن منظور في لسان العرب: قال ابن السكيت: هو أن يدفن طرفا قطعة من الحبل في الأرض وفيه عصية أو حجير، ويظهر منه مثل عروة تشد إلى الدابة. وقيل هو حبل يدفن في الأرض ويبرز طرفه فيشد به. قال أبو منصور: سمعت بعض العرب يقول للحبل الذي يدفن في الأرض مثنيا ويبرز طرفاه الآخران شبه حلقة وتشد به الدابة آخية، وإنما تؤخى الآخية في سهولة الأراضين لأنها أرفق بالخيل من الأوتاد الناشزة عن الأرض، وهي أثبت في الأرض السهلة من الوتد. وقال الزبيدي في تاج العروس: والآخية بالتشديد الطم. قال ابن الأثير في النهاية في غريب الأثر: ومعنى الحديث أنه يبعد عن ربه بالذنوب، وأصل إيمانه ثابت.